بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الأول من شهر ربيع الأول من العام 36 بعد 400,000 الهجرة في درسنا 35 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. وصلنا أيها الأحبة إلى الفصل السابع الذي فيه بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. قال رحمه الله: هذا الفصل هو المقصود بالذات من ذكر ما قبله من تقسيم الزيارة إلى ثلاثة أقسام، وهي تمهيد له. فإنما المقصود من ذكر ضلال الأمم الأولى هو تحذير الأحياء الموجودين لئلا يقعوا فيما وقعوا فيه، وزجر من وقع منهم عما وقع فيه لئلا يحل بهم ما حل بهم من النكال. كما أن الله سبحانه وتعالى ما قص علينا من أخبار الأمم الأولى إلا لنتعظ بهم ونعتبر بمصارعهم ولنعلم أسباب هلاكهم فنتقيه ونعلم سبل النجاة التي سلكها رسول الله وأوليائه ففازوا بخيرية الدنيا والآخرة فنسلكها ونقف أثرهم. ولهذا قال تعالى: أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبرهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم الآية. وقال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. وقال تعالى: أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. وقال تعالى بعد أن قص علينا ما قص في سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الشيخ رحمه الله يريد أن يبين خطورة ما يقع فيه العامة، وأن مسؤولية طلاب العلم ودعاة الخير مسؤولية كبرى، وأن هؤلاء الناس في ذمة وتحت محاسبة هؤلاء يوم القيامة. فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، وطلاب العلم هم ورثة الأنبياء الشرعيون الذين ورثوا قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم. فأن يتركوا هؤلاء العوام الرعاع يفسدون الأجيال ويفسدون الدنيا بأمور الشرك وأمور الخرافة، هذا أمر لا يجوز ولا يحل، وهذا أمر مؤذر بالهلاك. ومع الأسف أن هناك من يقرأ القرآن وكأن هذا القرآن نزل لغيرنا، بينما سلف الأمة رحمهم الله كان الواحد منهم إذا سمع يا أيها الذين آمنوا أرعاها سمعه ويعلم أن الله يكلمه ويخاطبه. فهذا الأمر أيها الإخوة، ذكر مصارع الأمم الماضية في القرآن الكريم، إنما ساقه الله لنا لنتعظ به ولئلا نقع فيما وقع أو فيه. فإن الله لا يجامل أحدا ولا يحابي أحدا سبحانه وتعالى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لم يخش علينا إلا من سلوك الأمم الغضبية قبلنا: لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمون، قالوا اليهود والنصارى قال فمن. وأنتم تلاحظون الواقع، واقع الناس كم في حياة الأمة اليوم ممن يتخلقون بأخلاق اليهود والنصارى، كم في واقع الأمة اليوم ممن يتخذ اليهود والنصارى قدوة وأسوة، كم في واقع الأمة اليوم ممن هو مبهور بالنصارى وما هم عليه، كم وكم وكم. والله تبارك وتعالى ليس بينه وبين أحد لا نسب ولا شيء إلا هذا الدين، من تمسك به واستجاب لأمر الله أنجاه الله، ومن أعرض عن ذكر الله جعله الله فحم من فحم جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم وهو في الصحيح، فإذا كان هذا الخطر على من دخل ديارهم فما ظنك بمن عمل مثل عملهم وزيادة فإنا لله وإنا إليه راجعون. هنا مسألة عند هذا الحديث يا إخوة، أحيانا استمرار وتعود الإذن على ما يطرق ليلا ونهارا يبلد الإحساس حتى يصبح كأن الأمر عادي. ومن هذه القضية أيها الأحبة، وأرجو أن تنتبهوا لهذا المسألة، هذا حديث عظيم وهو حديث في الصحيح: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا على حالة واحدة، وشي؟ أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. الآن علم الآثار والسياحة يقول لك تدخل وتتفرج وتصور وتأخذ لك لقطة وتشوف كيف الآثار، شو كيف الآثار، وفيه آثار والعياذ بالله عذاب نزل بهم. فمن هم قوم عاد، ومن هم قوم هود، ومن هم قوم لوط، ومن هم أصحاب الأحقاف، ومن هم أصحاب الصيحة، ومن هم ومن هم ومن هم ومن هم ومن هم أصحاب ما حدث لأصحاب الأخدود. طبعا هذه أصحاب الأخدود هم المؤمنون، الذين ما لكن الذين كفروا هم الذين أحرقوا الذين آمنوا. وهذه القضية لا يتكلم اليوم في الدور أو البقاع التي وقع فيها غضب الله وعقابته وعقابه على تلك الأمة الماضية، لا يتكلم فيها بتحذير للأمة الموجودة اليوم. فأصبح طرق الآثار الآثار السياحة الآثار السياحة بلد أحاسيس طلبة العلم، بينما رسولنا صلى الله عليه وسلم يحذرنا، قال لا تدخل إلا تكون باكي لأنك تجيك ضرورة. أفرض أنك مار من ديار قوم لوط التي جعل الله عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود، ثم يهدد من يأتي بعد يقول وما هي من الظالمين ببعيد. تبه، ترى ما هي من الظالمين ببعيد، الذي أحق بهذا يمكن يحيط من ظلم في من يأتيها بعد. كيف إنسان كتبه ضرورة أن يمر مع هذه الدور، لا يكون إلا باكيا أو متباكيا وخاشيا لله وخائف ويتجاوزها بسرعة. أما أن يأخذ الإنسان وعائلته وأولاده وأطفاله يجلس يتفرج يجلس يتصور ويجلس يشوف، هذا والعياذ بالله يعني مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشى على هذا ويخشى على صاحبه. هل عندك ضمان أن يخسف الله بالبعيد كما خسف بأولئك؟ هذه أي يا إخوة، هذه الأمور لا يجوز أبدا أن تتبلد أحاسيسنا مع وقع الإعلام الفاجر الذي يجعل الباطل حقا والحق باطلا. لا يجوز هذا بحال من الأحوال. الديار التي نزل فيها غضب من الله وعقوبة لا يجوز لك أن تدخلها إلا وأنت باكيا أو متباكيا، وأن تخرج منها بأقصى سرعة ممكنة. فرسول الله الذي قال مو بأنا خشية أن يصيبكم إيش ما أصابهم، فهذا تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرق بين أن أشوف أثر من الآثار أو معلم من المعالم من الأمم السابقة لكن ما عندي فيه نص أنه نزل فيه عقاب، الله لفت نظرنا في هذا أن انظروا إلى ما فعل، ومع هذا حضارته المادية هذه ما أغلت عنهم من الله شيئا، كالذين في شمال المملكة الذين نحتوا الجبال وحولوها إلى قصور وإلى مساكن، نحت وما عندهم من الوسائل الحديد مثل ما عندنا الآن وغيره. أما الديار التي نزل فيها عقوبة الربانية فالحذر الحذر أن يتساهل الإنسان في نفسه أو مع أهله أو مع أولاده أو مع من يحبه مع الناس عموما، وأن يبين هذا للناس. قال يا ناس الدور التي أو الأراضي التي وقع فيها عقوبة وسخط من الله جل جلاله لا تخالف أمر نبيكم، لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تبكي على أقل تباك خشيت أن يصيبك ما أصابه.

فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بصلاة الجماعة وهدد من يتخلف عن الجماعة بأن يوقد عليه بيته نارا، ولكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم لوجود العلة المانعة في البيوت من نساء وأطفال، وإلا فقد هدد أن يحرق عليهم بيوتهم نارا. أما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث اجعل في فهي تتجه إلى الصلاة النافلة، فإن من السنة للمسلم أن يجعل في بيته من نافلة، فسواء النافلة القبلية من السنة الرواتب أو من النافلة البعدية أو سنة الوتر، وهذه من أفضلها أيضا، مثل قيام الليل، مثل التهجد، مثل صلاة الضحى، مثل هذه الصلوات، حتى لا يكون هذا البيت قبرا كأنه قبر موحش، فإن البيت الذي يذكر الله فيه صلى فيه هذه النوافل تحضره الملائكة وتذهب عنه الشياطين وتسود فيه الطمأنينة ويسود فيه ذكر الله ويتأسى الأطفال والصغار بهذا الأب أو هذه الأم الذين يصلون فيصلون مثل صلاتهم. فهذا هو الجمع ولله الحمد بين أن نحافظ على صلاة الجماعة نحن الرجال مع الجماعة في بيوت الله، وبين أن نجعل من نوافلنا جزءا في بيوتنا، فنجمع بين الحسنيين ونعمل بالنصين النبويين اللذين ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. شفت كيف حرصه صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة من حياته. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه أحمد ومسلم والثلاثة وصححه الترمذي، ولفظه: نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن تؤطى. هذا من أداب القبور، وهذا ما حدث فيه الانحراف والمخالفة، فإن قبورا الآن في بلاد المسلمين يبنى عليها بنيان ضخم وقباب ويوضع لها حرس ويوضع عندها مدافع ويوضع عندها حراسات ويتبرك بها ويزار لها وينذر لها، وهذا كله محادة لله ولدينه. فالقبر لا يجلس عليه، لأن حرمة المسلم ميت كحرمة عين، ولا يعطى بالنعال ولا يجصص، التجصيص اللي هو الترخيم، ولا يكتب عليه. بلدان من بلاد المسلمين تذهب وتجزم قبره إذا اللوحات محفورة من الرخام: هذا قبر فلان ابن فلان الذي كان والذي كان والذي كان، تتبعه إذا كان راضيا هذه السيئات تلحقه وعلى من فعلها من فعلها من أحيائه. المسلم يدفن مع المسلمين ولا يرتفع القبر فوق الأرض أكثر من شبر. سيأتي حديث علي رضي الله عنه: ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فالتسوية يعني لا يكون مرتفعا، ولا يفرق بين المسلمين. قد ذكرت لكم في درس سابق عالم الأمة وشيخها الشيخ سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز الله رحمه الله في مقبرة العدل، وبجواره عجوز من قرابتي عامية لا تقرأ ولا تكتب، أتت عمرة في رمضان وجاءها أجلها وهي تطوف، فدفناها، فكان من أقدار الله أنها جارة الشيخ، فقلت: سبحان من بيده، شوف لا فرق أين هذا الرجل وأين هذه المرأة المسكينة، لكن تساووا في القبر في هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى يحسن لنا ولكم الخاتمة. وفي لفظ النسائي: نهى أن يبنى على القبر أن يزاد عليها ويجسس أو يكتب عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. وللترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. ولابن ماجه مثله من حديث حسان رضي الله عنه. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم وابن حبان في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. هنا وقفتنا أولا لعنه صلى الله عليه وسلم لزوارات أو زائرات القبور، لأن المرأة يا إخوة عاطفتها عاطفة جياشة لا تتحمل هذا الأمر، والمرأة المسلمة يجب أن تتقيد بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. منعت من زيارة القبور منعت، لكن افرض إنك مر أنت وزوجتك بجوار المقبرة فسمعتك وأنت تسلم على القبور فسلمت لأنها ما أنشأت زيارة، انتبه هي لم تنشئ من بيتها لتذهب إلى المقبرة، هذا يعتبر أمرا إيش؟ محذور ممنوع. لكن جاء قدرا أنك أنت وإياها مسافرين ومرت بقبر أو بمقبرة فسلمت، فهل تسلم المرأة المسلمة؟ نقول نعم تسلم، السلام على الدرون إن شاء الله يكون كل الآخر الصيغة المعروفة. أما أن تنشئ زيارة مقصودة لقبر أو لمقبرة فهذا لا يجوز. أيضا تحذيره صلى الله عليه وسلم من الذين يتخذون القبور مساجد. مع الأسف اليوم في بلدان من بلدان المسلمين تجد القبر في اتجاه القبلة فكأن الناس يصلون له، والله مستعان، وهذا من الطوام اللي حدثت في حياة الأمة صلى الله عليه وسلم والعافية. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو فيها فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. وعن سعيد بن منصور في السنن قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهير بن أبي صالح قال رآني الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. هذه الوقفة مع هذا النص أولا هو عن الحسن بن الحسن ابن علي يعني ابن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقه رضي الله عنه وأرضاه أن قال لهذا الرجل إذا دخلت فسلم، ثم نبهه إنك ما أنت حين تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورجل بالأندلس إلا سواء، يعني اللي في الأندلس فقال اللهم صل وسلم على رسول الله فإنه يبلغ سلامه وصلاته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله قد أوكل بهذا ملائكة تبلغون النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان ابن فلان أو فلان بنت فلان من أمتك صلى وسلم عليك اللهم صل وسلم عليك. وفي هذا ما يرد على أهل البدعة والضلالة الذين تكلمنا في الزيارة البدعية وقلنا إنهم يشدون الرحل ويقول قائلهم أنا ذاهب إلى النبي أنا ذاهب إلى النبي. الرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهؤلاء يقولون لا نشد الرحال للقبر للقبر. فإذا كان ابن صد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقولون أنكم تقولون ما عندكم لا ابن تيمية ولا عندكم ابن القيم ولا عندكم محمد بن عبد الوهاب، ما لنا ولهؤلاء العلماء الأعلام، خليهم على جنب، خلينا في ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن ابن الحسن ابن علي. يقول ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. هذا هو فقه الصحابة والتابعين لزيارة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنت إن أنشأت الرحلة تنشئها لأي شيء؟ للمسجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا دخلت المسجد وأديت تحية المسجد وأديت تحية المسجد كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، اذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عليه ثم سلم على صاحبه. وإن كنت لم تأتي المسجد وأنت في أي أرض من أرض الله، فكلما صليت وسلمت على رسولك صلى الله عليه وسلم إلا أبلغ الله نبيه أن فلان ابن فلان من أمتك صلى الله وسلم عليك. هذا هو الذي نطالب به، أن نقول فقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم في الزيارة، لماذا لا يتخذ مثل هذا ردا على هؤلاء المجرمين الذين يشنعون على أصحاب السنة ويقولون إنه ما قال بهذا إلا الحنابلة وإلى آخره. اترك كل العلماء حتى الأئمة الأربعة مع أن الرسول في هذا مثل الشمس، خلينا في أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن بنته، يعني حفيد من؟ حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن ابن الحسن، والحسن الحسين سيد شباب أهل الجنة أبناء فاطمة، هذا حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما أنت ورجل ومن بالأندلس إلا سواء، فكفى من الخرافة وكفى من البدعة. وشوف الآن نحن دخل في ربيع أول، شوف كم ستلحظ من الزحام في الذهاب للمدينة من يوم 10 ويوم 11 ويوم 12 في الاحتفال البدعي الذي يسمى المولد. لا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أصحابه، ولا فعله أحد من أئمة المسلمين، وإنما فعلته الرافضة العبيدية التي كانت اخترعته وهي تحكم مصر، وكانت العجيب منهم يأخذون منهم بدعتهم في الاحتفال بالمولد وينسون مقولتهم اللي كانت تصم الأذان في شوارع القاهرة. إيش كانت مقولة العبيدية في شوارع القاهرة؟ يقولون من لعن وسب فله دينار وأردب. إيش معنى الكلام؟ من لعن أبي بكر وسب عمر، من لعن وسب فله دينار وأردب. هؤلاء الذين جابوا اختراع ما يسمى بالمولد، أفيقتدى بهؤلاء الزنادقة الذين يلعنون أعظم رجلين عرفهم الكون بعد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ من لعن وسب له دينار وأردب، ويدار بهذا الصوت في شوارع القاهرة كلها، تأخذ منهم بدعة المولد ونسيتهم يلعنون أبي بكر وعمر. لكن صدق الشاعر حين قال ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جية في الكلاب، عز الله السامعين. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثرا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي الباب أحاديث غير ما ذكرنا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتفاع القبر بالبناية ونحوه، كما تقدم من النهي عن تجصيصها والبناء عليها، وكما سيأتي من الأمر بتسويتها وأن يزاد فيه فوق الشبر، كما في السنن عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص. وكل قبر مشرف يعني مرتفع فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسوى بالأرض أو بما عداه من القبور التي لم تجاوز الشرع في ارتفاعها، هكذا صح الخبر. وهو ما رواه مسلم عن ثمامة بن شفين قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، رودس هي جزيرة معروفة في البحر الأبيض المتوسط، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وله عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أما التماثيل الآن فتسمى حضارة وتسمى تقدم وتسمى تراث، وهي التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تطمس ولا يكون لها وجود في حياة الناس. قال الناظم وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن إطرائه أي الغلو فيه، كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقل عبد الله ورسوله. ماذا فعلت النصارى بعيسى ابن مريم؟ جعلوه ابن الله، تعالى الله عن قولهم وإفكهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أن يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق مرتبته. وفي يوم 12 ربيع ما من فرقة صوفية تحتفل بعيد المولد إلا وكبير الدهاقرة يقول لهم وصلت الحضرة، قوموا إن الحضرة النبوية دخلت. يعني رسول الله جاكم في القاهرة وجاكم في مكة وجاكم في العراق وجاكم ايش الخرافة هذه؟ ويلعب عليهم الشيطان بهذا. نسأل الله السلامة والعافية. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا الغلو يا إخوة خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغلو من الشدة والغلظة والتشدد. ولذلك ما يشاد الدين أحدا إلا غلبه إيش؟ الدين. وجدنا في حياة الأمة من كان من الغلاة ثم انتكس إلى الانحراف 180 درجة. فالغلو ليس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمييع والإرجاء ليس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمتنا أمة وسط. ما معنى وسط؟ أي عدل. الأمة الوسط أي الأمة العادلة، لا عندها الغلو لا في الجانب التمييعي ولا في الجانب التشددي، وإنما تتبع هدي رسولها صلى الله عليه وسلم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. وعن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر للنبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وهذا كله من حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وكما قال لمن قال تعالوا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله إنه لا. فما بالك إذا سمعت من يقول يا رسول الله افعل لي، يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله رد غائبي، يا رسول الله اشف مريضي، يا رسول الله إلى آخر ما يفعله هؤلاء الأفاكين. نسأل الله السلامة والعافية. والله سبحانه وتعالى قد بين ما يجب اعتقاده في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وشو؟ وأنه هو تصديق خبرهم، هذا واحد، هذا الذي يجبر الأنبياء، تصديق خبرهم واحد، اثنين وامتثال أمرهم، ثلاثة واجتناب نهيهم، أربعة واتباعهم على شريعتهم، خمسة ومحبتهم هم وأتباعهم، ستة وتوابع ذلك. ما هو توابع ذلك؟ كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تأتمر به، كل نهي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم تنتهي عنه. وهذا هو الذي دعوا إليه. لم يدعوا أحد منهم الربوبية، ولا دعوا إلى عبادة أنفسهم، ولا ينبغي لهم ذلك، كما قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. شوف الآية تنص أن يكون إيش المسيح، يكون إيش عبدا لله، والنصارى قالوا لا ابن الله. وقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وقال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا والله ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

وإلى أعمالهم. قد غلوا في أهل القبور الغلو المفرط الذي نهاهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وزادوا عما حذرهم عنه الرسل، ورفعوا بناها أي بناء القبور المنهي عن مجرده قليله وكثيره، وشادوا أي ضربوه بالشيد وهو الجص والآجر اللبن المحرق والأحجار المنقشة المزخرفة، لا سيما بزيادة في هذه الأعصار القريبة بعد ظهور دولة العبيديين الذين قال فيهم أهل العلم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. هذا هو الوصف لدولة بني عبيد القداح الذين يسمون زورا وبهتانا في التاريخ دولة العبيديين، أو الدولة يسمون دولة الفاطميين. هذا زور وبهتان يسمون الدولة الفاطمية، ولا علاقة لهم لا بفاطمة رضي الله عنها ولا هؤلاء زنادقة. انظر إلى هذا الوصف الجامع للعلماء، يقولون ظاهرهم الرفض. يعني ما معنى الرفض؟ رافضة الشيعة، هذا الظاهر إنهم شيعة، وباطنهم إيش؟ الكفر المحض. ومن يقرأ في تاريخ ابن كثير أو تاريخ ابن الأثير أو تاريخ غيرهم من كتب التاريخ المعتبرة عند أهل السنة يجد ما فعل هؤلاء الزنادقة في أهل السنة، فعلوا ما تقشعر له الأبدان وتشيب له الولدان. قال فاعتنوا ببناء القباب على القبور وزخرفتها وتشييدها وجعلها مشاهد، وندبوا الناس إلى زيارتها، وأتوا بذلك باسم محبة أهل البيت. وكل من جاء بعدهم من الدول المبتدعة زاد فيها وأحدث أكثر مما أحدث من قبله، حتى اتخذوها مساجد ومعابد إلى أن عبدت من دون الله، وسألوا منها ما لا يقدر عليه إلا الله، وفعلوا بها ما يفعله أهل الأوثان بأوثانهم، وزادوا فيها كثيرا فظلوا عن سواء السبيل. يعني من ينظر إلى ما يفعل ويذهب إلى الهند ويشوف عباد البقر ولا الهندوس يقول إيش الفرق بينكم طيب أنتوا يا عباد البقر؟ وأضلوا من قدروا على ضلاله جيل بعد جيل، ولم يبقى من الدين عندهم إلا اسمه، ولا من الكتاب والسنة لديهم إلا لفظه ورسمه، ولكن الأرض لا تخلو من مجدد لمعالم الشريعة الحنيفية ومنبه على ما يخل بها ويراقضها من البدع الشيطانية. ولا تزال طائفة من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، والله سبحانه يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وللقناديل عليها وقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وأفتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر، فعل أولى التسيب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم. والقناديل من الشموع وغيرها عليها على القبور وعلى قبابها أوقدوا تعرضا للعنة من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل ذلك، إذ يقول لعن الله زوارات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. أجل في عصر الكهرباء ويسووا يجوبون بالكشافات واللمبات الملونة وما إلى ذلك، شيء مهول جدا. فأوقفوا لتسريجها الوقوف الكثيرة، وجعلوا عليها سدنا وخداما معدين لإيقادها، وويل للسادن أن طفئ مصباح قبر الشيخ، وكم لواء فوقها قد عقدوا تعظيما لها وتألها ورغبة ورهبة، ونصبوا عليها الأعلام والرايات لا سيما يوم عيدها، لأنهم قد اتخذوا لكل قبر عيدا، أي يوم معتاد يجتمعون فيه من أقاصي البلاد وأدناها، كما أن الحج ومعرفة مخالفة منهم ومشاقة لله ورسوله، إذ يقول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبر عيدا، فقد اتخذوا قبور منه ودونه أعيادا، ومن فاته يوم ذلك العيد المعتاد فقد فاته المشهد وفاته خير كثير. وفي ذلك العيد تنصب الزينة الباهرة وتدق الطبول والأعواد، ويجتمع الرجال والنساء في ميدان واحد لابسين زينتهم، قد تعطر كل من الجنسين بأطيب ما يجد ولبس أطيب ما يجد، وتجب الأموال من الأوقاف والنذور وغيرها على اختلاف أجناسها من نقود وثمار وأنعام وخراجات وغيرها مما علم الله تعالى أنها لا يبتغى بها وجهه، ولم تنفق في مرضاته بل في مساخطه. وافتتنوا في دينهم بالأعظم الرفات النخرة، فعبدوها من دون الله عز وجل دعاء وتوكلا وخوفا ورجاء ونذرا ونسكا وغير ذلك، بل نحروا في سوحها أي في أفنية القبور النحائر من الإبل والبقر والغنم، إذا نابهم أمر أو طلبوا حاجة من شفاء مريضا أو رد غائب ونحو ذلك، وأكثرهم يسميها للقبر من حين تولد، يقول هذه للولي فلان، هذه للقبر الفلاني، ويربيها له إلى أن تصلح للقربة في عرفهم، ولا يجوز عندهم تغييرها ولا تبديلها ولا خسها ولا وجاؤها، ولا يذهب شيء من دمها إذا ذلك عندهم نقص فيها وبخس،

فإن الشيخ الآن مشغول. شوف الشيخ يقول مشغول وميت من سنين أو نحو ذلك من الأعذار على ما في قلبه من تعظيم الشيخ، فلا يكرر الطلب أدبا معه، فلا يأتي في المرة الثانية إلا وقد استعد بمطلوبه. من اللي يستعد؟ المجرم هذا السادر الخبيث هذا الذي، فإذا جاء وأدخل يده خرج فيها ذلك المطلوب. شفت الفترة كيف؟ فحينئذ خرج ينادي شيء لله يا شيخ فلان، وكلما وجد أحد أراه ذلك وقال هذا من كرمات الشيخ فلان وعطاياه. شوف مديت يدي ورجعت شوف مليان هاهو، واللي أعطاه المجرم اللي يأخذ الإتوات. فيجمعون من أموال الناس بهذه الحيل والشعوذة ما لا يحصى، ولكنهم لم يحتالوا لأخذ أموال الناس فحسب، بل احتالوا لسلب دينهم وأخرجوهم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. وليس هذا خاصا بقبور الصالحين الذين عرفوا في الدنيا بالأمانة والديانة، بل أي قبر تمثل فيه الشيطان أو حكيت له حكاية أو رؤيت له رؤيا صدقا كانت أو كذبا فقد استحق عندهم أن يبنى عليه القباب ويعكف عنده وينذر له ويذبح عليه ويستشفى به المرضى ويستنزل به الغيث ويستغاث به في الشدائد ويسأل عنه قضاء الحوائج ويخاف ويرجى ويتخذ ند من دون الله عز وجل، وتقدس وتنزع عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيرا. هذه هذا وهذا الشرح المستفيض من الشيخ حافظ رحمه الله، كان في عصره أشد مما هو موجود الآن. هل هذا الكلام الآن موجود؟ نعم، وفي بلدان خف عن ما كان قبل 50-60 سنة. نعم، بفعل عودة المسلمين إلى كتاب الله وسنة رسوله وقيام الدعوة وقيام الدعاء والحركة العلمية الشرعية في بلدان المسلمين اللي لها أثر ودعاة الإصلاح والخير إلى العودة إلى الكتاب والسنة خفت، لكنها لم تزال نهائيا. يعني بلدان كثيرة في أفريقيا وفي آسيا وفي غيرها كل هذه المظاهر التي ذكرها الشيخ حافظ موجودة فيها إلى الآن. الشيخ رحمه الله له قصيدة طويلة في هذا الموضوع، لعلكم تقرؤونها أو نقرأها، يمدينا نقرأها صالح. طيب، يقول الشيخ الله أكبر لو رأيت على القبور عكوفة، هذه ما لها علاقة بالمنظومة، هذه استشهدها من قصيدة الله جابها هنا على يعني يشرح بها ما ذكر. الله أكبر لو رأيت على القبور عكوفهم صبحا وبالإمساء، والله أكبر لو ترى أعيادهم جمع الرجال معا وجمع نسائي، والله أكبر لو رأيت مساجدا بنيت على الموتى بأي بناء، قد زخرفت بحجارة منقوشة بالشيد قد ضربت مع الإعلاء، ورؤوسها قد زينت بأهلة من أنفس المنقوش دون مراء، قد أسرجت ولكم على تسريجها وقفوا الشموع لها بأي أداء، كم ساجر قد وكلوه بشأنها طيبا وتنظيفا وشأن ضيائي، ويل له لو قد أخل ببعض ذا ماذا يقاسي من ضروب بلائي، ولكم عليها راية قد نشرت ألوانها سلبت لقلب الرائي، وكرائم الأنعام تنحر سوحها منذورة يؤتى بها لوفائي، لم يفردوا رب السماء بدعوة بل للقبور تجاوبوا بندائي، يدعونهم في كشف كل ملمة في الجهر قد هتفوا وفي الإخفاء، ويعظمونهم بكل عبادة يا صاحب السراء والضراء، وتراه بالرحمن يحلف كاذبا وصفاته العليا وبالأسماء، لكنه لا يستطيع الحلف بالمقبور إن ذا إن لم يكن ببرائي، ما يقدر يحلف يقول والولي وهو كذاب، لكن الله عادي أنه يكذب ويقول والله. زادوا على شرك الذين إليهم بعث الرسول بأصدق الأنباء، إذ يخلصون لدى الكروب وهؤلاء فشركهم في شدة ورخاء، بل في الشدائد شركهم أضعاف ما قد أشركوا في حالة السراء، فتراه ينذر في الرخاء ببدنة وببدنتين لدى اشتداد بلاء، وجميع ما يأتيه في سرائه فله به الأضعاف والضراء، تالله ما ظفر اللعين بمثلها. من يقصد باللعين؟ إبليس. تالله ما ظفر اللعين بمثلها من بعض أهل الشرعة الغراء، حتى إذا ما هيأوا لعدوهم سبب الدخول وسلم الإغواء، طمع العدو بهم لنيل مراده منهم، فغر القوم باستجدائي لما أساءوا الظن بالوحيين، لكن أحسنوه بزخرف الأعداء، لم يهتدوا بالنص قط بل اكتفوا آراء من قد كان عنها نائي، لبذوا الكتاب فلم يقيموا نصه إذ كان ميلهم إلى الأهواء، وعبادة الأوثان قد صارت لهم دينا تعالى الله عن شركائي، وطرائق البدع المضلة سيروا سبلا مكان الملة السمحاي. يا رب ثبتنا على دين الهدى وعلى سلوك طريقه البيضاء، واردد بتوفيق إليها من نأى ممن قد استهوى أولي الإغواء. يا ربنا فاكشف غطاء قلوبنا بالنور، أخرجنا من الظلماء، واسلك بنا نهج النجاة ونجينا من حيرة وضلالة عمياء. واجعل كتابك يا كريم إمامنا ورسولك المقدام للحنفاء، وانصر على الأعداء حزبك إنهم خبطتهم فتن من الأعداء، غراموا بنا السوء بسوء مكايد فاقسمهم يا رب للأسواء، واردد إلهي كيدهم في بيدهم وأبدهم بيدا عن البيداء، أظهر على الأديان دينك جهرة وشعاره فارفع بدون خفاء، واجعل لوجهك خلصا أعمالنا بعبادة وولاية وبراء. هنا ينتهي درس الليلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد، ورحم الله الشيخ حافظ على هذا البيان الشافي شعرا ونثرا رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.